في بعض الدول الإسلامية جماعات إسلامية ولهم أمراء ولهم بيعة وسمع وطاعة ولا يحتكمون إلى الدولة في قضاياهم، بل بعضهم لهم مجلس علماء ويحتكمون إليهم ويطبقون الحدود والشريعة فيما بينهم. فهل هذا العمل موافق للشرع؟ وما حكم الاحتكام إلى الدولة خاصة وحال الدول الإسلامية الآن لا تخفى عليكم؟ أما أن لهم مجلس علماء فهذا أمر جيد ونعم ما فعلوا، وأما البيعة والإمارة فلا، لا تثبت إلا بدولة لها سلطة ونفوذ، لكن إذا كان وجد لهم مجلس علماء يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يجب على المسلمين، لأن الله يقول إن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، فسر الأمر بالعلماء والأمراء، ثم بعد هذا إمارة يعني مجلس العلماء لا ينفذ احتسابا وخشية من الله سبحانه وتعالى. وأما التحاكم إلى هذه الحكومات التي أصبحت لا تحكم شرع الله أو لا تحكم من شرع الله إلا ما يتناسب معها فلا يجوز أن يتحاكم إليها، لكن إذا اضطررت لاستفراد حقك أو ضربت من عندهم فلك أن تجيب وأن تفارح ولا يشملك هذا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شاهدنا من هذا لفظة يريدون، فإذا كنت لا تريد أن تتحكم إلى الطاغوت بل أجبرت على هذا فأرجو أن لا بأس بذلك. ويقول سبحانه وتعالى هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شاهدنا من هذا قوله يبغون، هل أنني أنصح المتمسكين بدينهم ألا يهينوا دينهم وألا يهينوا لحاهم الكريمة وألا يهينوا الإسلام بالجلوس بين يدي الفنادمة وبين يدي الذين لا يحكمون شرع الله ولا يحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانوا من أصحاب العمائم فهي عمائم على ذهاب. نعم يا إخواننا، بضاعة السوء باب للشيوعية، بضاعة السوء باب للفساد، بضاعة السوء باب للقوانين الوضعية، بل هم يمهدون للقوانين الوضعية وهم يجهدون في شرع الله ويهيئون الناس لاستقبال القوانين الوضعية. فلا جزاكم الله خيرا يا قضاة السوء، لا جزى الله خيرا قضاة السوء عن الإسلام والمسلمين، والله المستعان.